إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فهذا من امتنان الله جل وعلا على بني إسرائيل وابتلائهم، ولكن القوم لم يشكروا هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا عليهم، وهذه أحوال ذكرها الله فيهم في غير سورة من القرآن أنهم أكثروا مجادلة الأنبياء. ولذلك لما دعاهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى دخول الأرض المقدسة قالوا له ما ذكر الله في كتابه بقوله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا الخلق الذي صار في بني إسرائيل يجب على المسلمين أن يتقوه، فإن المؤمن حقا هو الذي يكون مستجيبا لأمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله جل وعلا إذا دعاكم لما يحييكم هذا وصف إبانة، فإن كل ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حياة للناس في معاشهم وصلاحهم في معاشهم وحياتهم صادقة صالحة في معادهم. ولذلك جاء قول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالتسليم لأمر الله جل وعلا وما بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام هو له الواجب. أما مراجعة الأمر الإلهي وكأنه أمر من أمور الاجتهاد وإدخال المداورة عليه والنظر عليه فهذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما من القوم الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك عاقبهم الله بجملة من العقوبات بحسب ذنوبهم وبحسب معاصيهم. نعم. فبدل الذين ظلموا وما ذكر فبدلوه وفبدل هؤلاء ومن فبدل الذين ظلموا إبانة أن فعلهم وعدم استجابتهم وعدم شكرهم كان ظلما منهم لأنفسهم، كان ظلما منهم لأنفسهم. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم ختم الآية بذكر فسلهم. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي أن العقوبة كانت بموجب هذا الذنب وهو الفسق، والفسق هو الخروج عن أمر الله، الفسق هو الخروج عن أمر الله، ويقع الفسق ويراد به الكفر بالله، ويقع الفسق ويراد به ما دون ذلك. لهذا يقول الأئمة مؤمن بإيمانه فاسد بكبيرته، فالفسق يقع على هذا وهذا. إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما استسقى موسى لقومه أمره الله أن يضرب بعصاه الحجر، انفجرت منه 12 عينا، فسقى بنو إسرائيل وشربوا. وبين الله سبحانه وتعالى هذه النعمة التي حصلت لهم بسبب ليس على وفق الاعتياد، فإن المعتاد أن يشربوا من الأنهار أو من أثار المطر، إنما حصل أن موسى ضرب بعصاه الحجر، فهذه كانت من آيات نبوته وبراهين نبوته. وأنت إذا تأملت فيما صار من الرسالات التي بعث الله بها الرسل والأنبياء، فإن في سير هؤلاء كسيرة موسى مع قومه وعيسى مع قومه، ونظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به، فإن تلك الآيات التي تقع على الكونيات عند قوم موسى وقوم عيسى أكثر منها فيما كان من آيات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كثرتها. والسبب في ذلك أن الله جل وعلا لما جعل ما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام والدين الخاتم، جعل له من البرهان الأعلى والتمام والكمال ما لم يكن في شريعة نبي من قبل، وإلا فكل نبي من الأنبياء فإن الله بعثه بآيات توجب التصديق، ولذلك قامت الحجة، وبذلك قامت الحجة على الخلق بالأنبياء، قامت حجة الله على خلقه ببعث الرسل والأنبياء. ولا يقع لأحد أنه لم يهتدي إلى تصديق هذا النبي. لما؟ لأن الله جعل للأنبياء ومع الأنبياء جعل معهم من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ولذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا النبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، بمعنى لا يكون لأحد حجة على الله. ولهذا قال الله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلله جل وعلا الحجة البالغة على خلقه، وجعل ما آتاه محمدا جملة من الآيات والبراهين، لكن أعظمها وأجلها هو القرآن، أعظمها وأجلها هو القرآن. فما فيه من البيان وما فيه من الهدي وما فيه من القصص السابقة والعلم الإلهي والتشريعات في مسائل الأمر والنهي أو في مسائل التصديق والأخبار، هذه الموارد المتعددة جميعها براهين. القرآن تضمن جملة واسعة من البراهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في آخر الحديث المذكور: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، أي أعظم البراهين هو القرآن الذي أوحى الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحكمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أتم حكمة بعث بها نبي، لأن الشريعة واجبة على الثقلين، مكلف بها الإنس والجن، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث كما هو معروف فيما فضل به على الأنبياء أنه بعث إلى الخلق كافة، وهذا من إكرام الله لنبيه. وقد قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومن أوجه التفضيل هذه الموارد. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم التكلف، وختم بإيش؟ بالكفر. بدأ هذا البيت بالتكفير: قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. بدأ بالتكلف الذي لم يقع معه توقير النعم، ولم يقع معه حسن الاستجابة للأنبياء والخروج عن المقصود من النبوة والرسالة إلى مثل هذه التكلفات في مسألة الطعام والشراب. وقد أنعم الله عليهم بالمن والسلوى، ولهذا قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومما استبدلوا أنهم انصرفوا عن هدي موسى وعن نبوته وعن النور الذي أنزل معه وعن التوراة التي فيها رحمة لهم، انصرفوا إلى مثل هذه التكلفات في مطالبتهم لنبي الله موسى: ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقرها وكثائها. فهذا الذي في ابتدائه هو وجه من التكلف في مسألة الأكل والشرب، لكنه نابع من قلوب فيها مرض لم تقم على التصديق الحق، الاستجابة الحقة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا ختمت الآية بقوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وانتهى الأمر بهم، انتهى الأمر بهم إلى كمال الآية في قول الله جل وعلا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فجمعوا بين الكفر وبين الاعتداء على الخلق، بل على أشرف الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فإن مادة التكلف على الشريعة وعدم توقير مقام الشريعة، إذا دخل الإنسان هذه المادة فيحذر، لأنها من أسباب زيغ القلوب. فبنو إسرائيل في ابتداء الآية ماذا يقولون؟ يسألون عن الطعام والشراب وينافقون في بعض قولهم، فيقولون: ادعوا لنا ربك، وكأنهم منقطعون وكأنهم مساكين لا يأكلون ولا يشربون في عوز. الله يقول: وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها. وهذا موجود، الله جل وعلا جعل هذا متاحا للبشر، وكل من بذر البقل والكثاء والفوم والعدس أنتج، أليس كذلك؟ هذا مما جعله الله، ليس أمرا يحتاج إلى هذا التكلف. لكن هم يريدون الانصراف عن المقصود من النبوة والتسليم، فبدأوا بهذه التكلفات ويظنون أن الله جل وعلا لا يعلم أحوالهم، ولذلك ادعوا لنا ربك، وكأنهم على قدر من المسكنة. فالله جل وعلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الدخول إلى مصر: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. صار لهم في مصر هذا المشهد، ولكنهم فارقوا الأرض المقدسة التي كانت مباركة وباركها الله جل وعلا، ولذلك الأرض المقدسة التي فيها ذلك المسجد الشريف، كما جاء في ذكر الله سبحانه وتعالى لقصة ملكة سبأ: قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ما بين اليمن وما بين بيت المقدس قرى ظاهرة، فسمى تلك القرى قرى مباركة. وصاروا في مصر، ثم بعد ذلك لما قامت عليهم الحجة وبان معاندتهم لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وأقام موسى عليه الصلاة والسلام الحجة عليهم، وإلا فربنا بكل شيء عليم، لكن من عدله وفضله على عباده أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين. قال الله جل وعلا في تمام الآية: وضربت عليهم الذلة وكانوا في عزة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثم بين الله جل وعلا حقيقة ما في قلوبهم وهو الكفر بالله. ولذلك نقول إنك إذا تأملت في أول الآية وفي تمامها، فأول الآية بدأ بمسألة التكلف وهو مسألة الطعام والشراب، الفوم والعدس، وقالوا ادعوا لنا ربك، فكأنهم يستجدون ويستسقون، ولكن في قلوبهم خلاف ذلك. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم لما أجدبوا قام ذلك الأعرابي وقال يا رسول الله ادعوا لنا ربك أليس كذلك؟ فاستسقى النبي، فهذا كان عن إيمان وتصديق وحال عارضة، لكن هؤلاء بين أيديهم النعم ويقولون ادعوا لنا ربك، وكأن موسى إنما بعث لمسألة الفوم والعدس وهي بين يديهم. فالله جل وعلا من ابتلائه لهم أخرج لهم ذلك ومكنهم منه وقال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، لكن ختم الله على قلوبهم قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر التكلف على الشريعة. بعض الناس يعرض له إما أن يكون عنده تميز في ذكائه أو في تخصصه أو في مكانته أو نحو ذلك، فأحيانا يقول ليش الشريعة تقول كذا وليش الدين كذا وليش الإسلام كذا، وقد يقول ينتظر جوابا. الله يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا كان مثل هذا السؤال من قلب صالح فيكون أخطأ في الطريقة، لكن إذا كان هذا يريد به أن كأن ذكاءه يغالب الشريعة، كأن ذكاءه يغالب الشريعة وكأنه يحرج من بين يديه بعدم وجود إجابات عندهم أو ما إلى ذلك، فهذا شبيه بحال بني إسرائيل من حيث الخلق، فيخشى إيش أن يفتن، فيخشى أن إيش أن يفتن، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ذكائه أو نظرته أو ما إلى ذلك، قال لعله إذا رد بعض قول النبي يقع في قلبه شيء من الزر فيهلك. الشريعة سياجها منيع ووقارها منيع، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر أن يتكلم على الشريعة وليش كذا وليش كذا حرام، أن تعرف أنه حرام تقول ليش كذا حرام، حتى إذا أردت أن تستبين حكمة التحريم وعلة التحريم يجب أن تأتي إيش بين يدي الشريعة، لا نتكلم عن الأشخاص الآن عن العلماء أو غيرهم ما لهم من القدر، لكن قدر الشريعة أعظم، لأن هذه دين الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف الحكمة لماذا حرم الله كذا ولماذا حرمه كذا وأباح كذا، هذا سؤال حسن بس يكون إيش بأدب، لا بد أن تتقدم بأدب بين يدي الشريعة لها من الوقار والجلال، لأنها هي النور الذي أنزله الله على الخلق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، هل كل العباد؟ قال الله نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يهديهم الله؟ الذين يستجيبون لأمر الله. أما الذي يأتي بعقله ونفسه ويحاول أن يتكلف على الشريعة أو أن يغالب الشريعة أو يستغرب أمر الشريعة، هذا يقع في قلبه شيء كما أن بني إسرائيل بدأوا بمسألة الطعام، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، ختمت الآية بقول الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وهو الكفر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا ما استجابوا وكانوا يعتدون في تكلفاتهم التي آلت بهم إلى الكفر والإلحاد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخوان المسلمين أجمعين الهداية والتوفيق والثبات، والاعتصام بحبله المتين، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. اللهم يحفظ يا قيوم، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.